إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، فإن تقواه هي الفيصل بين الهلاك والنجاة، فالمتقون ناجون، والمعرضون عن تقواه هالكون. واعلموا رحمكم الله أن الله جعلنا في هذه الدنيا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يتهيأ لأحدنا أن يكون عبدا لله حتى يكون مطيعا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وإن تلكم الطاعة التي أمرنا بها تقابل منا بحال شريفة هي الحال الكاملة، وهي الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الطائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على درجات متفاوتة ومراتب مختلفة، وأعظمهم هم المستجيبون لله. والاستجابة هي المبادرة إلى اتباع الشرع، فالمعاجلة بذلك وعدم التأخر عنه هي حقيقة الاستجابة. فذاك الذي يلبي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مبادراً له هو المستجيب. وقد تتأخر المبادرة فيكون العبد مطيعاً ولكنه لا يكون مستجيباً، كالذي يصلي الصلاة بعد فوات وقتها. فالمرتبة الشريفة هي مرتبة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون في المقام الأعلى ممن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكن من المستجيبين، وهي سر الحياة الكاملة للقلوب والأرواح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما تحيا به قلوبكم وأرواحكم بالهداية إلى محبوبات الله ومراضيه. فلا تتحقق تلك الحياة الكاملة إلا بأن يكون العبد مستجيباً، أي مبادراً إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أعجل ما يكون. فإذا كان العبد على هذه الحال صار من المستجيبين، ومن صار من المستجيبين فاز في الدنيا بالحياة الكاملة الطيبة في روحه وقلبه، كما تقدم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن لم يستجب لله فإنه حينئذ يكون خاسرا في دنياه غير مفلح فيها، ولا مصيب ما به حياة روحه وقلبه. وفي الآخرة يكون المستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الفائزون، ويكون المعرضون عن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الخاسرون. قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فاستجيبوا لربكم تفوزوا في دنياكم وأخراكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الاستجابة أعلى مراتب الطاعة، وهي المبادرة إلى اتباع الشرع ومعاجلة ذلك في وقت الإمكان وعدم التأخر عنه. والمستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم المفلحون في الدنيا والآخرة. ولعمري من سمع شيئاً كهذا فينبغي له أن يمعن النظر في كيفية الوصول إلى مرتبة الاستجابة التي متى اكتملت عدتها في النفس حظي بها العبد فصار من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبلغ منيته وفاز بغايته في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله عز وجل السبيل المعبدة والجادة الموصلة إلى الفوز بمرتبة الاستجابة في قوله تعالى واصفاً حال أنبيائه وهي الحال الكاملة في الطاعات، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. فبهذا الذي ذكر في هذه الآية من وصف الأنبياء يحظى العبد بمرتبة الاستجابة، فإن الله ذكر عنهم أربع صفات: أولها أنهم يسارعون في الخيرات، وثانيها أنهم يدعون الله رغبة، وثالثها أنهم يدعون الله عز وجل رهبة، ورابعها أنهم كانوا خاشعين لله سبحانه وتعالى. فمسارعتهم للخيرات ودعاؤهم لله رغبة ورهبة وخشوعهم لله سبحانه وتعالى تنبئ عن حالهم التي تصيرهم بالمرتبة الأعلى في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينشأ هذا من اكتمال ثلاثة أمور في قلب العبد، هي محبة الله ورجاؤه وخوفه. فإذا تواردت هذه الصفات الثلاث على أحدنا وامتلأ بها قلبه أمكنه أن يكون من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمسارعته للخيرات ودعاؤه الله رغباً ورهباً وكونه خاشعاً لله تخبر وتفصح بلسان مبين وحال صادقة عن شديد حبه لله عز وجل ورغبته في محبوباته. فهو يسارع إلى الخيرات ويدعو الله راغباً راهباً محباً ربه راجياً له خائفاً منه، وهو خاشعٌ لله أي مطمئنٌ له راكنٌ إليه مقبلٌ عليه راغبٌ فيما عنده. فمتى تحلَّت النفس بهذه الأحوال وصار العبد متصفاً بها فإنه حينئذٍ يمكنه أن يكون مستجيباً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظروا رحمكم الله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمراتبنا في صلاة الجمعة من استجابتنا على قدر امتثالنا لهذا الأمر واتباعه.